أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. أي والله، النبي الكريم العظيم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، أولى بالمؤمنين من أنفسهم فيما يأمر به وينهى عنه. أولى بالمؤمنين من أنفسهم فيما يأمر به وينهى عنه، فيما يأمرهم به وينهاهم عنه، وهو أحق به من أنفسهم. نعم، المؤمنون، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أي نقدمه عن أنفسنا ونعظمه ونجل ونكبره ونطيعه ونتبعه ونمشي ونطلب ما يجيء به ويدعو إليه. هذه أولا. ثانيا، أزواجه أمهاتنا، أزواج الرسول، وكنا 9 زوجات اجتمعنا في حجراته، إلا أن خديجة رضي الله عنها كانت بمكة وتوفيت بمكة قبل الهجرة النبوية. وأزواج النبي أمهاتنا في إجلالهن وتعظيمهن وإكبارهن واحترامهن وطاعتهن، ولكن وفي عدم الزواج بهن إلا أن نعم أزواج الرسول أمهات المؤمنين. فهل ولدنا المؤمنين والمؤمنات؟ الجواب لا. أمهاتنا في ماذا؟ في باب تعظيمهن واحترامهن وإجلالهن وإكبارهن كالأمهات، ومحرمات علينا كالأمهات. فلا يحل لرجل أن يتزوج امرأة النبي صلى الله عليه وسلم بعد طلاق أو بعد موتها أو بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. في الآية حرمة نساء الرسول حيث سماهن الله أمهات المؤمنين. فهذه الأمومة ليست أنهن ولدننا، ولكن من باب التعظيم والاحترام والإجلال والإكبار والطاعة، كما تعظم أمك وتحترمها وتطيعها. وأزواج أمهاتهم أي أمهات المؤمنين. ثالثا، والإرث فلا يورثن كما تورث الأم. نعم، فأزواج الرسول لم يورثن كما تورث الأمهات. ما يقول عمر وإلا أنا أرث عائشة لأنها أمي. مرة ثانية يقول تعالى: النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأحق بما يأمر به وينهى عنه ويطاع في ذلك، وأزواجه كما علمتم وأنهن تسع على رأسهن عائشة أطلعنا أمهات المؤمنين في تعظيمهن واحترامهن وإجلالهن وعدم إرثهن فقط، وحرمة الزواج بهن وحرمة إرثهن إذا توفينا. هذه هي الأفضلية. ثم قال تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين. كانوا في الجاهلية يتعاقد الرجل مع الرجل على أن يرثه إذا مات ويرثه الثاني إذا مات، ثم جاء الإسلام وهاجر المؤمنون إلى المدينة، فأخذ الأنصار يعون المهاجرين ويتعاقدون معهم على الإرث، يجعله كأخ له إذا مات يرثه، يرث الأنصار المهاجر والمهاجر يرث الأنصاري، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قدم المهاجرون والى بين الأنصار والمهاجرين: يا عمر أنت مع فلان، يا عثمان معك فلان، وهكذا ليؤوهم وينصروهم ويسدوا حاجتهم لأنهم مهاجرون فقراء. وتوارثوا فترة من الزمن، ثم نسخ الله ذلك بهذه الآية: وأولو الأرحام وهم الأقارب كالأب والأم والأخ والأخت وما إلى ذلك، أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله الذي هو كتاب المقادير، كتاب القضاء والقدر. وأبطل تعالى تلك الحال أو العادة التي اتخذت أولا من إيواء الأنصار للمهاجرين حتى توارثوا وورث بعضهم بعضا، فأبطل الله تعالى هذا الإرث وأثبته للأقارب للأرحام، للابن والأخ والعم والأم والأخت والجد والجد. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض من أين؟ أولا في كتاب الله الذي كتاب المقادير في اللوح المحفوظ، أولى بعضهم ببعض من المؤمنين والمهاجرين. فالمؤمن لا يرث مؤمنا بوصفه مؤمن يقول أنا أرثه لأني مؤمن وهو مؤمن، والمهاجرين كما علمتم لا يرثهم الأنصار ولا الأنصار ولا المهاجرون يرثون الأنصار إذ انتهت تلك العادة. اللهم إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، إذا أردت أن توصي لمهاجر بثلث مالك لك ذلك، توصي بربع مالك لك ذلك، تقول يا فلان أنت فقير أنا أوصي لك بربع مالي، لأن الله تعالى أجاز للمؤمن أن يوصي بثلث ماله فأقل لا أكثر، الثلث والثلث كثير، الربع الخمس السدس، لأي واحد تريد أن توصي بهذا يجوز ذلك وهو ليس من أقاربك أبدا. إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، معروفا بينكم كالسدس والخمس والربع والثلث، وصي لفلان إذا مثله كذا وكذا، هذا أجازه الله تعالى. ذلكم وصاكم به ذلكم إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، كان ذلك في الكتاب أي في اللوح المحفوظ مسطورا مكتوبا. مرة ثانية، أولا النبي أولى منا به نفسه، أولى من أنفسنا في كل شيء، فضله الله وأكرمه وأعزه وجعله فوقنا وهو كذلك. ثانيا زوجات الرسول لا يحل لمؤمن أن يتزوج منهن واحدة، لأنهن أمهات، لكن مع التحفظ أمهات لا تورث زوجة الرسول لأنها أم، يقول فلانة أرث لأن أمي في الإرث لا، ولكن في التعظيم والاحترام والإجلال والإكبار وفي حرمة الزواج بهن. وأزواج أمهاتهم أولو الأرحام من هم؟ الأب والابن والأخ والأخ والعم، وهؤلاء الأقارب أولى ببعضهم ببعض في الميراث. أما الأباعد كالمهاجرين والفقراء ومن إلى ذلك بطل ذلك التوارث، كانوا يتعاقدون يكتبون كتابا إن مت ترثني وإن مت أرثك، أبطل الله هذا وجعل أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله القرآن الكريم من المؤمنين والمهاجرين، إذ كان المؤمنون يرث بعضهم بعض بالتعاقد، وكان المهاجرون يرثون الأنصار إذا وعدهم، أو الأنصار يرث المهاجر في المدينة إذا مات. لكن الله تعالى أبطل هذا وقال إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، وهو أن توصي لمهاجر أو أنصاري أو غريب أو عربي بدوي توصي له بثلث مالك لا بأس، وهذا إلى الآن أي ماموم له أن يوصي بثلث ماله لمسجد، لفقراء، لرباط، لكذا جائز، لأخ من إخوانه ليس قريبا من أرحامه من إخوانه المؤمنين يوصي له بالثلث أو الربع أو بما أقل من الثلث. إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، كان ذلك في الكتاب أي في اللوح المحفوظ مسطورا مكتوبا، ونسخ الله ما كان عليه المؤمنون في المدينة من التوارث بالقرابة البعيدة أو بالهجرة أو ما إلى ذلك. ثم قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم، أي أذكر يا رسولنا للمؤمنين في العالم والمؤمنات، أذكر للبشرية كلها، إذ أخذنا من النبيين ميثاقهم على أن يعبدوا الله وحده ويدعوا عباده إلى عبادته وحده. أخذ الله من كل نبي من كل رسول عهدا أن يعبد الله وحده وأن يدعو إلى عبادته تعالى وحده، ميثاق أخذ، عهد موثق باليمين، الميثاق العقد الموثق الممحتن المحكم باليمين. أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك يا رسولنا ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، هؤلاء أولو العزم الخمسة. وأولو العزم خمسة: نبينا صلى الله عليه وسلم محمد، نوح، إبراهيم، موسى، عيسى، عيسى بن مريم. أولو العزم. لما قدم محمد صلى الله عليه وسلم وهو آخرهم وجودا؟ لأنه أفضلهم أكملهم أشرفهم. ومنك الكاف هنا الضمير عائدة على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهم لا يختلفون في هذا، فالكل يؤمن أن محمدا أفضل الأنبياء والرسل. وهناك لطيفة علمية أوردها غير واحد بن جرير والطبري، وهي لما خلق الله بني آدم في صلب آدم في ظهر آدم، أول من خلقه محمد صلى الله عليه وسلم، أول من بدأ الله خلقه في صلب آدم محمد صلى الله عليه وسلم، ولا حرج في هذا أبدا. وإذ نتقنا الجبل وإذا أخذنا من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، فالله خلق كل الذرية كل أولاد آدم في صلب آدم. من أول من خلقه يجوز أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم بدليل الآية ومنك أولا، ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. هؤلاء أولو العزم وهم في الأفضلية هكذا. أولهم نوح في الزمان، ثم إبراهيم، ثم موسى في بني إسرائيل، ثم عيسى عليه السلام في بني إسرائيل. وقال عيسى بن مريم لأن عيسى لا أب له، وإنما كان بكلمة كن فكان، نفخ جبريل في كم مريم فتكون عيسى وولدته في ساعة واحدة، ما إن نفخ في كمها حتى حملت وامتثل للولادة وأخذت مكان قصي من قومها وأنجبته وأولدته. أي واذكر يا رسولنا إذ أخذنا من النبيين جمع نبي، والمراد بهم الأنبياء والرسل، وقد علمنا أن عدد الأنبياء 100,000 و24,000، وأن عدد الرسل 313 رسولا، وكل رسول نبي، كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. وهؤلاء هم أولي العزم، ورسولنا صلى الله عليه وسلم أفضلهم وأكملهم، ولهذا قدم ذكره عنهم. وإذا أخذنا منك هكذا من نبي، وإذا أخذنا من نبي ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. وقوله تعالى وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، من كل نبي وكل رسول أن يعبد الله ويدعو إلى عبادته، هذا الميثاق أخذ على كل نبي، ما هو؟ أن يعبد الله وحده وأن يدعو البشرية إلى عبادة الله عز وجل وحده، هذا هو الميثاق الغليظ. لماذا هذا؟ قال ليسأل الصادقين عن صدقهم يوم القيامة فيما بلغوا ودعوا إلى الله، وفي هذا يخزي الله ويذل الكافرين، إذ هؤلاء رسله يسألهم بلغتم أرسلتكم بلغتم دعوتنا نعم نعم، فماذا يقول المشركون الكافرون؟ يذلون ويهانون. ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما، أي موجعا قاسي الإلام، هذا تدبير الله عز وجل. مرة ثانية أسمعكم الآيات، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، إي والله، وأزواجه أمهاتهم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين، اللهم إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، ذلك لكم توصي بالثلث لمن شئت من قريب أو بعيد، كان ذلك في الكتاب مسطورا، أي في كتاب المقادير اللوح المحفوظ. وإذ أخذنا هذا كلام الله حديثه نفسه، وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك يا محمد ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وأخذنا من ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما، والعياذ بالله تعالى. هيا مع شرح الآيات في التفسير. لما أبطل الله تعالى عادة التبني، تقدمت بالأمس وإلى لا، لما أبطل الله تعالى عادة التبني، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد تبنى زيد بن حارثة الكلبي، أليس كذلك؟ فكان يعرف بزيد بن محمد صلى الله عليه وسلم، وأصبح بذلك يدعى بزيد ابن وأصبح بعد ذلك يدعى بزيد بن حارثة الكلبي، ما هو بن محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله أبطل التبني وبدأ برسوله صلى الله عليه وسلم. أعلم تعالى كافة المؤمنين بعد ذلك، أعلم تعالى كافة المؤمنين أن نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأن أزواجه أمهاتهم في الحرمة، فلا تحل امرأة النبي صلى الله عليه وسلم لأحد بعده، ومعنى أن النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أي فيما يأمرهم به ويناهم عنه، ولهذا بدأ بنفسه وأبعد زيد الذي كان يقال محمد زيد بن محمد، وينهاهم عنه ويطلبه منهم، هو أحق به من أنفسهم. وبذلك أعطى الله تعالى رسوله من الرفعة وعلو الشان ما لم يعطي أحدا غيره، جزاء له على صبره. ما كان زيد يدعى بابن محمد، لما أبطل الله التبني من بمن بدأ بمحمد صلى الله عليه وسلم، فأبعد زيد عنه. وبذلك أعطى الله تعالى رسوله من الرفعة وعلو الشان ما لم يعطي أحدا غيره، جزاء له على صبره على ما أخذ منه من بنوة زيد رضي الله عنه، الذي كان يدعى زيد ابن محمد فأصبح يعرف بزيد ابن حارثة الكلبي. وقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، يريد في الإرث في الميراث، فأبطل تعالى بهذه الآية التوارث بالإيمان والهجرة والحلف الذي كان في صدر الإسلام، وأصبح التوارث بالنسب والمصاهرة والولاء لا غير. وقوله تعالى كذلك في كان ذلك في كتاب مسطورة، التوارث بالأرحام أي بالقرابات مكتوب في اللوح المحفوظ. وقوله إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفة، أي إلى أن توصوا بوصية جائزة وهي الثلث لأحد من المؤمنين والمهاجرين، ومن حالفتهم فلا بأس، فهي جائزة ولا حرمة فيها إلى اليوم. وقوله كان ذلك أي المذكور من التوارث بالقرابات لا غير، وجواز الوصية بالثلث لمن أبطل إرثهم بالإيمان والهجرة والمؤاخذة في اللوح المحفوظ، وهو كتاب المقادير مسطورا في أي مكتوبا سطرا مكتوبا مسطرا، فلا يحل تبديله ولا تغييره. وقوله تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم، أي أذكر يا رسولنا لقومك أخذنا الميثاق، وهو العهد المؤكد باليمين من النبيين عامة بأن يعبدوا الله وحده ويدعوا أممهم إلى ذلك، ومن أولي العزم من الرسل الخاصة، وهم أنت يا محمد ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. وقوله وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، أي عهد أعيد اللفظ تكرارا لتقريره، أعيد اللفظ وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، أعيد اللفظ تكرارا لتقريره، وليترتب عليه قوله ليسأل تعالى يوم القيامة الصادقين وهم الأنبياء عن صدقهم في تبليغ رسالتهم تقريعا لأممهم الذين كفروا وكذبوا، فأثاب المؤمنين وأعد للكافرين عذابا أليما أي موجعا، وهو عذاب النار والعياذ بالله تعالى. والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله. من هداية هذه الآيات أولا وجوب تقديم ما يريده الرسول من المؤمن على ما يريده المؤمن لنفسه. وجوب تقديم ما يريده الرسول من المؤمن على تقديم ما يريده الإنسان لنفسه. الرسول أفضل منا، أولى منا، أحق منا بكل شيء، أولى بالمؤمنين من أنفسهم، هذه حقيقة. إذا الرسول طالب شيء هو أولى به وأحق به. أعدها. قال وجوب تقديم ما يريده الرسول من المؤمن على ما يريده المؤمن من نفسه. وجوب تقديم ما يريده الرسول من المؤمن على ما يريده المؤمن من نفسه، إذ قال تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. هاتي. ثانيا، حرمة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأنهن أمهات المؤمنين وهو صلى الله عليه وسلم كالأب لهم. هذه قاعدة تمت وما بقي أزواج الرسول ولا من يتزوج بهن، لكن الآية دلت على حرمة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن المؤمنين كأمهاتهم. فيه من يتزوج أمه؟ الجواب لا. موت الرسول التي مات عنها كأمك لا تحل لك أبدا. نعم. أما في الاحترام والتبجيل والتعظيم فهي كأمك أيضا. نعم. إلا في الإرث لا، أمك ترثها وهذه لا ترثها. نعم. ثالثا، بطلان التوارث بالمؤاخاة والهجرة والتحالف الذي كان في صدر الإسلام. كان في صدر الإسلام يتوارثون بالتحالف بالهجرة بالأنصار يتوارثون، وهكذا نسخ الله تعالى هذا، وما أبقى التوارث إلا بين أولي الأرحام الآباء والأبناء والأمهات والإخوان. نعم. رابعا، جواز الوصية لغير الوارث بالثلث فأقل. نعم، جواز الوصية إلى يوم القيامة، أيما مؤمن له أن يوصي إلى من شاء، قريبا كان أو بعيدا، عالما جاهلا، من شاء أن يوصي له بربع ماله إذا مات أو بثلثه أو بخمسه أو سدسه. نعم، يلفت نظرنا الشيخ أبو سعد يقول على شرط أن لا يكون من الورثة، لا وصية لوارث، الورثة لهم حقهم، لكن الذي لا حق له في التركة توصي له كابن عمك كخالك كابن أختك مثلا. نعم، ولا حق للورث أن يعترضوا أبدا. صاحب المال أوصى لأحد الإخوان بثلث ماله، لا حق للورث أن يقول لما. نعم، لو أوصى لوارث من الورث نعم يقول نحن أحق بذلك. نعم. خامسا، وجوب توحيد الله تعالى في عبادته ودعوة الناس إلى ذلك. وجوب توحيد الله تعالى في عبادته التي هي الدعاء والذكر والاستغاثة والتوسل وكل أنواع الطاعات والعبادات، يجب أن يعبد الله وحده فيها. توحيد الله ودعوة الناس إلى ذلك، على كل مؤمن ومؤمنة أن يدعو من لا يعبد الله وحده أن يدعوه إلى عبادة الله وحده، واجب كل مؤمن ومؤمنة. سادسا وأخيرا، تقرير التوحيد بأخذ الميثاق به على كافة الأنبياء والمرسلين. تقرير التوحيد، لأن الله أخذ الميثاق عن الأنبياء من الأنبياء والرسل، فكيف بغيره من الخلق؟ ميثاق أخذه الله على من الرسل أن يعبدوا الله وحده وأن يدعوا الله وأن يدعوا عباد الله إلى أن يعبدوا الله وحده، وكل مؤمن مسؤول عن هذا. إذا أخوك يقول يا سيدي عبد القادر تسكت، لا يحل لك أن تسكت. جاءك يقول يا رسول الله قل لا تسأل غير الله، لا تستغيث بغير الله، وهكذا كل المؤمنين مسؤولون.